وكان رأي غالبية الأزواج أن الرجل قد يبدي إعجابه بالجديد والحديث، ولكنه لا يفكر لحظة أن يتخذ صاحبته زوجة له. وفي نهاية الندوة اتفق الجميع على أنهم لا يستطيعون تماما تحديد مصدر الجاذبية التي تشدهم إلى زوجاتهم. هل هو جمالها؟ أو حديثها أو عطفها وحنانها أو تصرفاتها ومسلكها معهم ومع الآخرين وكل ما يعرفونه أن شعورا خفيا يجذبهم إليها، وأنها تحمل طرازا خاصا من الجمال لا يتوفر في امرأة أخرى، وقد لا يلمس أحد هذا الجمال إلا زوجها، فهو الذي يراه بقلبه قبل عينيه، ولذلك قل أن يراه أحد غيره. أما الآن فمع عائلة مرزوق وأحمد القصبي التأليف وهاني الهواري الإخراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة إن شاء الله يا حاج أبو دنيا. كل جمعة وانت طيب يا حاج طاهر. إيه يا حاج؟ أنت لسه ملبستش الجلابية والعباية؟ الجمعة هتدنى. لا اسبق انت على الجامع يا حاج طاهر، انا لسه هتوضى. طب انا هستناك، حاف قدام العمارة تحت واستناك. يا حاج ما تأخرش نفسك، لسه قدامي شوية. ماشي يا سيدي، اللي تشوفه حاج ابو دنيا. ها سلمنا للست وفاء هانم. الله يسلمك. ايه ده امرك غريب يا ابو دنيا؟ ده انت لسه متوضي وجاهز، مش هتنزل تصلي الجمعة؟ طبعا هنزل يا وفاء، انا عمري ما فوتت صلاه الجمعه. امال ما نزلتش تصلي مع الحاج طاهر ليه؟ ده انت بتنزل تصلي معاه كل فرد في الجامع. عمرك مره شفتيه واخد معاه ابنه وفيق؟ الكلام ده معناه ايه يا ابو دنيا؟ اللي حصل ده معناه كتير قوي. ابو دنيا بتهرب مني، كل مره ننزل سوا ونروح الجامع، اشمعنى النهارده؟ امر غريب النهارده يا ابو دنيا، يمكن يكون عرف حاجة. طب بعدين منك لله اللي ببالي، ضيعتني قبل كده ولسه هتضيعني. وضيعك ليه؟ انا مالي؟ او انا عملت ايه يعني؟ عملت كل اللي مفروض ما يتعملش فيه. قلتلك قبل كده 100 مرة، قلتلك قبل كده ننسى اللي فات، ننسى زمان وتصرفات زمان ونبدأ من جديد يا أخي. على أساس إن أنا ما بدأتش من جديد يا كبير؟ بحركاتك دي ابتدوا يشكوا فينا. شكوا فينا؟ هما مين دول يا حاج؟ أقول لك، آخرهم النهاردة أبو دنيا كان بيتهرب مني، كان باد عليه توتره وارتباكه. الناس دي لما بتكذب بيبان على وشها. تفتكر المذيعة تكون قالت لهم حاجة؟ معرفش بقى. لازم تاخد بالك، انت بالذات تاخد بالك من تصرفاتك. انا بقولك ما تخرجش من الشقة دي، وان خرجت ما تتعاملش مع حد. احنا نسيب العمارة دي وخلاص. غبي، لو سيبنا العمارة الشكوك هتزيد علينا اكتر واكتر. افهم بقى ابو دنيا، مالك سرحان في ايه من ساعة ما جيت من الصلاة؟ هو في غيره طاهر يا ستي؟ ماله تاني؟ عمل ايه؟ مش هو عدى عليا قبل صلاة الجمعة علشان نروح سوا؟ ايوه، وانت اتحججت وما نزلتش معاه، وهو سبقك على الجامع. انا روحت الجامع وما لقيتش طاهر. غريبة، مش ممكن يعني يكون راح يصلي في جامع تاني غير الجامع اللي انتوا بتصلوا فيه كل مرة؟ او يعني مثلا يعني خلص الصلاة من هنا ورجع على العمارة على طول؟ عمره ما غير الجامع، ولما رجعت من الصلاة سألت عليه نحمده، قالت لي ده ما خرجش من العمارة اصلا. معنى كده انه عدى عليك وطلع من هنا على شقته تاني. ده رقم ارضي، الكود ده انا فاكره، ده كود بلد حامد ونحمده. جيب العوائب سليمة يا رب. خير حاجة ابو دنيا، خير. مالك نازل على السلم بسرعة كده ليه؟ طمني. نازل لحامد ونحمده، مصيبة حصلت عندهم في البلد. يا ساتر يا رب، حصل ايه؟ اتقبض على ابنهم ابراهيم في البلد. يوم الاثنين الماضي احتفلنا بعيد الميلاد المجيد، وقدمنا جولة من داخل الكاتدرائية المرقصية. سعدنا جدا أنا وزميلتي هالة سالم لما وجدناه من حفاوة الاستقبال والإحساس بالأخوة المتبادلة. أجرينا عدة حوارات ونستمع الآن إلى جزء من هذه الحوارات. بداية يعني بنعرف ضيوفنا، بنعرف ضيوفنا ونقول كل سنة وحضرتك طيب، اتفضل. وانتوا طيبين، واحنا متشكرين على التهنئة اللطيفة ومجيئكم وتهنئتكم، وان شاء الله نتمنى ان يكون العام عام سعيد، عام سلام، عام يعم فيه المحبة بين المصريين جميعا ان شاء الله. ويفضل بيت العيلة ده دكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأستاذ بالكلية الإفريقية، عضو الأمانة العامة في بيت العيلة، ومقرر لجنة الطوارئ التنفيذية، واللي مستضيفنا النهاردة في بيت العيلة. شرف لينا. أهلاً وسهلاً. أهلاً بحضرتك. بحضرتك يا دكتورة. الجميل بقى أن أرحب بكم هنا في بيتنا. أنا دكتورة ماجدة الصياد، مقرر مساعد لجنة الطوارئ التنفيذية وبنت الأزهر، وبرحب بكم في بيتنا التاني في الكاتدرائية. انتوا أول مرة، يمكن حد منكم أول مرة يزورنا، حلقة من البرنامج تكون في المكان. احنا عايشين هنا. والله يا دكتورة أنا نسيت مين بيهني مين. حي مش النهاردة لقيت، بس أنا نسيت مين هني بيه، لأن فضيلة الإمام على الفكرة الرائعة الجميلة، وقدست البابا على فكرة بيت العائلة المصرية اللي خلى المسلمين موجودين في الكنائس بشكل عادي جدا، وخلى الإخوة المسيحيين موجودين معانا في كل مكان، في الأزهر وفي المساجد، بشكل عادي جدا وجميل جدا، بيجمع بين القساوسة والأئمة والمسلمين والمسيحيين في شغلنا، في تدريباتنا، في حياتنا. زي ما أنا بقول لكم كده، أنا اللي برحب بكم النهاردة في الكاتدرائية. أيضا شباب الأزهر معانا، يا منى جاي يهني النهاردة. أهلا وسهلا بيكم، وكل سنة والمصريين كلهم بخير. أنا مبسوط جدا أن أنا موجود في المكان ده. والله الابتسامة على وجهك. وبنشارك كلنا في الأيام الجميلة، ويا رب سنة خير علينا كلنا، سنة 19 كده تكون سنة بناء واستقرار وعمران وأمن وأمان لمصر وللدنيا كلها إن شاء الله. أنا عايز أقول يعني بما أنني يعني من شباب الأزهر، عايز أقول رسالة أن العيد ده عيد سلام لنا كلنا، والقرآن اللي قال كده، مش إحنا اللي قلنا كده، ربنا بيقول في سورة مريم: والسلام علي يوم ولدت، فهذا هو يوم الميلاد، وهذا عيد الميلاد المجيد، عيد سلام ومحبة وخير وأمن وأمان واستقرار. والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. أسامة قبيل من شباب علماء الأزهر الشريف. منى، بداية دكتور سعد الهلالي هو باع التهنئة خاصة يعني بعيد الميلاد، بيدعو كل المصريين إلى السلام والمحبة في هذا اليوم. أما الآن فمع رفقا بأرحامكم، وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. الأمن إحساس، والإحساس ده نعمة من المولى سبحانه وتعالى، إنك تبقى في بيتك آمن، في شغلك آمن، في الشارع آمن، مطمئن. كيف نحقق هذا الإحساس؟ تعرفي حضرتك قيمة نعمة الأمن والأمان والاستقرار مش كل الناس تعرفها. لهم قيمة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها. فحاجة حلوة قوي إن الواحد يبقى نايم مطمن. في ناس كتير وفي بلدان كتيرة الناس الحقيقة تشردت وبقت فقد نعمة الأمن والأمان، فإحنا يكفينا هذه النعمة حتى نشكر المولى سبحانه وتعالى عليها. الحمد لله رب العالمين. نعمة كبيرة جدا يعني، ودي من أجل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بيها. ربنا بيربط دايما بين الأمن وبين الإيمان، واللي بيحافظ على النعمة دي ربنا بيسيبه، واللي بيخرج عن نعمة الأمن ربنا سبحانه وتعالى بيجزيه شر الجزاء. كيفية المحافظة على هذه النعمة؟ أمرين اتنين ملهمش تالت. أشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي ربنا ادهلنا. خلي بال حضرتك الشكر مش في المال بس، الشكر في كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بها، منها نعمة الأمن والأمان. طيب والتخريب اللي احنا بنشوفه، والناس اللي هي ما بتحافظش على أمن الوطن واستقراره، دول ربنا هيجازيهم ازاي؟ دول بيخلوا الناس وهي ماشية مش مطمنة على نفسها، بيخلوا الناس تبقى زي ما بيقولوا عينها في وسط راسها، بيثيروا الفوضى، لكن مش ممكن هيقدروا يخدعوا الناس كل الوقت. تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. أكيد. مش كده؟ يبقى الأمر الأول إن احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن احنا نحافظ على وطننا، ونحافظ على استقرار الوطن، ونحاول دايما ندعو إلى الله بالحكمة بالموعظة، نتعامل مع الناس بالود، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وقولوا للناس حسنا، الخطاب لكل الناس، فلازم نعامل كل الناس بالإحسان. بالمناسبة دي هنتهز الفرصة ونعيد على أخواتنا المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كل عام وأنتم بخير. بعض الناس دكتورة للأسف الشديد بنلاقيها بتثير ذعر في نفوس الآخرين، بيبقى أنا قاعدة مثلا مش مطمئنة إن في حد ممكن يأذيني، ممكن يعمل قلق وإثارة بره البيت. فأنا هنا بنقول لكل مواطن انتبه، لازم كلنا ننتبه، لأن الوطن مش بتاعي ولا بتاع بنتي أو ابني فقط، ولكن الوطن وطننا كلنا، فلابد زي ما حضرتك قلتي المحافظة على الوطن في أننا ننتبه لما يدور من حولنا. طبعا، لأن الأرهابيون المجرمون اللي بيستغلوا حالة الفوضى والتفكك في أي موقف بيحصل، بيتجاوزوا كل الحدود الإنسانية، دول ملهمش مكان بيننا، ملهمش عيشة بيننا. سبحان الله، متى تحقق الأمن والأمان والاستقرار هيتبعه النمو الاقتصادي والاستثمار والعمل والإنتاج، الخير يعم على الناس طبعاً كلها. طبعا يعني. طبعا، واللي هيساعد هؤلاء المأجورين ربنا سبحانه وتعالى هيجزيه رفقا بوطنكم ففيه زويكم وأهليكم، ورفقا بأرحامكم. عبلة إبراهيم قدمت لنا يوم الثلاثاء الماضي مجموعة هائلة من المشروبات الدافئة في فصل الشتاء. نستمع إلى جزء من هذا اللقاء مع ضيفتها دكتورة سارة سامي، إخصائية التغذية العلاجية. المشروبات اللي بتدفينا في الشتاء، في هناك مشروبات ممكن تحافظ على وزني في الشتاء، يعني مش كل المشروبات الشتوية الدافئة بتزيد من وزني. ده حقيقي، هو احنا عندنا الشتاء مرتبط دايما بان احنا نشرب الحاجات اللي مليانة كالوريز كتير، الحاجات المسكرة قوي، علشان تبتدي ان هي تزودنا في الوزن وتدفينا. عايزين ناخد طاقة، فبنشرب حاجات دافية مليانة كالوريز قوي عشان ندفع بسرعة. احنا ممكن نستبدلها بمنتهى البساطة للناس اللي عايزة تخس بحاجات مشروبات تانية، هتساعدنا في ان احنا نتخلص من الوزن الزيادة وهتدفينا كمان، وليها كمان فوائد كويسة جدا للجهاز الهضمي. لو هنسمي الحاجات والاعشاب اللي ممكن نعتمد عليها، اول حاجة طبعا على رأسهم اللي هي المريمية. المريمية من الأعشاب الجميلة جدا، بيطلع عندنا ومنتشر، مشهور بها العريش في سينا. بالضبط، هي موجودة في سينا وفي العريش وفي منطقة فلسطين طبعا، والشام ولبنان، كل ساحل البحر المتوسط. ده مشروب جميل جدا جدا. أنا عايز أقول لحضرتك مثلا أن في فلسطين هو ده الشاي بتاعهم. إحنا عندنا هنا الشاي بتاعنا اللي هو الشاي الأسود ده، لا ده في فلسطين هناك منتشر، ده بالنسبة لهم بيزرعوه في البلكونة بيشربوه الصبح والليل زي النعناع عندنا. بالضبط. وكمان ممكن اخد مثلا قطعه مريميه واحطها على الشاي، هتدي برضو طعم، هتدي له فعلا ويبقى لذيذ جدا. هو من الحاجات اللي ليها زيوت طيارة ريحتها طيبة جدا وذكية، وبتعمل على ثبات الوزن، يعني بتعمل على إنقاص الوزن. إنقاص هين. المريمية من الحاجات الأعشاب الجميلة قوي اللي بيكون ليها فوائد كتير. أول فايدة ليها بتكون طبعا أنها بتنظم حركة الجهاز الهضمي، ودي من الحاجات الضرورية جدا أثناء وقت الدايت، لأن ده بيكون ضروري علشان أتخلص من كل الفضلات الموجودة في الأمعاء. من أهم أسباب إعاقة أي دايت اللي هي أنه بيكون في إمساك مزمن. الإمساك المزمن ده بيوقف جدا أن دايت يحصل فيه أي تقدم. تمام. فعلشان أحصل على دايت ناجح لازم يكون حركة الأمعاء منتظمة، وعشان ده يحصل أهم حاجة ممكن نعتمد عليها اللي هي المريمية. بيوصفوا المريمية دايما في مغص البنات اللي يكون عندهم مثلا وقت الدورة الشهرية بيكون عندهم مغص يدوهم مريمية. الستات الكبار مثلا وقت ما بيكون عندهم شوية أعراض نتيجة نقص هرمون الاستروجين وقت انقطاع الحيض ممكن كمان يديهم المريمية. بلس طبعا فكرة ان احنا بتنشط الهرمون، يعني حاجة جميلة المريمية دي. ده حقيقي فعلا، هي من الحاجات اللي فيها هرمون الأنوثة، بلس ان هي بتنظم جدا حركة الأمعاء. فمن الحاجات اللي ممكن نعتمد عليها، وكمان طبعا هي بتنشط الدورة الدموية في الجسم، فبالتالي هي بتدفينا كويس. اثنين كفاية. حملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي عام 2018 وتستمر معنا في عامنا الجديد. والتقت هبة يوسف مع ضيفتها الأستاذة رندا فارس المنسق العام لحملة اثنين كفاية. والتقت هبة يوسف يوم الأربعاء الماضي بضيفتها الأستاذة رندا فارس المنسق العام لحملة اثنين كفاية بوزارة التضامن. نستمع إلى جزء من هذا اللقاء. والله يعني خلينا نقول ان احنا من سبتمبر اللي فات كان في كده نقدر نقول ان بدأت احتفالات بجهود كانت شغالة على أرض الواقع لمدة سنة، تدريب وترتيبات عملناها كتيرة جدا. 9 سبتمبر اللي فات أطلقنا حملتنا الإعلامية التمهيدية، كانت 5 تنويهات تلفزيونية وإذاعية، وكانت الحقيقة تمهيد لحملة إعلامية كبرى هنتكلم عليها كمان شوية. لكن خليني أقولك إن الحملة دي إحنا عملناها كده علشان نبدأ نفتح باب الحوار، نخلي الناس تبتدي تفكر، نسألهم سؤال بسيط جدا، أنت هتقسمها على 5 ولا على 2؟ مش بس الفلوس ولا بس التعليم ولا بس البيت، لا احنا بنتكلم حتى على الحب والاهتمام والعطاء والرعاية اللي الام والاب المفروض يدوها لولادهم. النهاردة في ظل الانفتاح اللي احنا فيه اصبحت التربية الحقيقة تحدي كبير جدا بيواجه كل اسرة. فالسؤال ده الحقيقة بدأ يمهد لنا الطريق. انتهينا من تصوير وانتاج حملة اعلامية كبرى يتم بثها على التلفزيون والراديو، بتبتدي تدي بقى رسائل كده موجهة وواضحة بشكل أكثر من الحملة التمهيدية للأسر بتاعتنا. وردود الأفعال اللي حضرتك ملاحظاها ومتابعاها من خلال المتابعة المستمرة لنتائج المشروع؟ الحقيقة احنا عملنا مجموعة بؤرية كده، جبنا ناس من الصعيد وفي السن مرحلة الإنجاب، كلمنا معهم شفنا تأثير الحملة على فكرهم. طبعا مش هنقدر نقول ان احنا أقنعنا بكل، ولكن في ناس فعلا بدأت تفكر تقول طب ما احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي ما فعلا ما احنا نكتفي بطفل أو اتنين أفضل مما نلاقي نفسنا إن إحنا مشغولين بخمسة مش ملحقين على طلباتهم، مش قادرين حتى نديهم وقت. فأه طبعا في بدأ يبقى في تغيير. وخليني أقول لحضرتك برضو من ضمن الحاجات الكويسة جدا إن إحنا افتتحنا 33 عيادة تنظيم أسرة تابعين لجمعيات أهلية على مستوى 10 محافظات اللي إحنا بنستهدفهم. مش بس كان تطوير من إن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت الأجهزة والأدوات المطلوبة للعيادات دي فقط، ولكن إحنا وفرنا حافز مادي مجزي شهريا لكل من الطبيبة والممرضة، لأن يمكن المناطق اللي بنتكلم فيها دي مناطق نائية جدا. أما الآن لكل أحبائنا من أطفال وكبار أيضا نقدم لكم طريقة عمل الكيك الاقتصادي، تقدمه لنا خبيرة الطهي منى الطرابيشي.